بمجرد إقراره، ففرق بينهم من هذه الحيثية. ما دام الدين له من يثبته بالبينات فإذا ثبت فهو من أصل، لا يتصور فيه حرمان وارث. افترض أن الميت أقر على نفسه بأنه مدين لفلان، وفلان ما عنده بينات، يكون حينئذ بمنزلة الإرث الذي ذكره مالك، يكون من الثلث فقط بمنزلة الزكاة التي أشار إليها. يقول: وأراها بمنزلة الدين عليه، هي دين. ولذا في الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة التجهيز، وهذه لا يقدم عليها شيء لأنه يترتب عليها دفن الميت. الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن، هذه مقدمة. الثالث: الديون المطلقة، والخلاف بين أهل العلم في تقديم ديون الله لقوله عليه الصلاة والسلام دين الله أحق، أو تقديم ديون الآدميين باعتبار أن حقوقهم مبنية على المشاحة. هذه مسألة معروف خلاف فيها بين أهل العلم. الرابع: الوصايا. والخامس: الإرث. فالزكاة إذا أقر بها وأنه لم يزكي زكاة سنة واحدة وهذه النسبة، لا يمكن أن يتصور أنه يريد أن يضر الورثة بهذه النسبة، ولن يتضرر الورثة بمثل هذا، فيخرج من أصل المال. إذا أقر بزكاة تضر بالورثة بسنين متطاولة متتابعة تأتي على المال أو على أكثر، حينئذ لا يعتبر إقراره، لا سيما إذا كان إقراره في مرض الموت. قال مالك: وإذا أوصى بها الميت، وذلك إذا أوصى بها الميت، قال: فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، يعني تبرعوا من أنفسهم إبراء لذمة أبيهم هذا حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك، انتقل المال إلى الورثة، لهم الغنم وعليه الغرم. لو الإنسان مخلط في كسب الأموال، يجمع الأموال بكل شراها من حل ومن غير حل، من حلال ومن حرام، ثم انتقل إلى الورثة حلال بالنسبة للوارث، لكن الحساب على من جمع. نعم نعم، التسديد عنه ومحاولة براءة ذمته بقدر الإمكان وتعديل وصيته، وكل هذا من باب البر به، لكن ما يلزمه، ليس بلازم. فينتبه الإنسان لنفسه، لا يصير تحت راحة ولد ولا زوجة ولا. نعم، ما حال عليها الحول، ما حال عليها الحول. قال رحمه الله: والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها، يعني في بلدهم بالمدينة، أنه لا يجب على وارث زكاة، لا يجب على وارث زكاة، زكاة المال عند صاحبه الأصلي في رمضان توفي في شعبان ما يلزم زكاة لأنه ما حال عليه الحول، استلمها الوارث في بعد وفاة مورثه، هل نقول للوارث زكي في رمضان؟ لا يستقبل بها حولا جديدا، لأنه مال مكتسب جديد يحتاج إلى حول جديد. إنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار، كل ما ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا عبد ولا وليدة، أما حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى قبض الحول، يعني سواء كان باع بعض ما ورثه

الكاملة، لأن البيان مؤثر، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها. أما الشيء الذي ما في شيء يسلم من نقص، لا شيء يسلم من نقص. عندهم الدراهم والدنانير، يمكن تمر على شخص محترف يأخذ منها قطع يسير بحيث يجتمع منه، عنده 1000 دينار يجتمع منه من 1000 دينار كامل، ولو بالمبرد لو بأدنى شيء. مثل هذا النقص اللي يصير بحيث تمروج بين الناس، لكن هذه الدراهم مزيفة مثلا، واحد بث في الأسواق فئة 500 مزورة ونفقت عند الجهال، نقول هذه أموال، هذه ليست بأموال. لكن عندهم في السابق، لأن عندنا حنا إما مال أو ليس بمال، ما عندنا شيء اسمه ناقص، ريال ناقص يمكن يباع ب90 هللة، ما يمكن. لكن عندهم، هم عندهم الميزان، ذهب الفضة توزن، الدينار وزنه كذا، هذا نقص يحسب بحسابه فيتصور النقص فيه. لكن الريال مقطوع من طرفه سنتي واحد والأرقام موجودة كذا، ما ينقص في عرف أرباب العملات اليوم. إذا نقص حبة أو حبتين هذا نقص يصير يتجاوزون عنه، يعني هذا شيء معروف عند أهل العلم في المقدرات الشرعية. يعني الحد المحدد بين القليل والكثير في الماء 5 قرب، 500، 5 القرب 500 رطل عراقي، طيب نقص رطل أو زاد رطل، هل يتأثر الحكم؟ لا، عندهم أمور كلها مبنية على التقدير. اللهم إلا في باب الربا الذي يحتاط له. ولذلك جاء في زكاة الزروع والثمار أن الخارص يترك لأرباب الأموال شيء منها نسبة على ما سيأتي يتسامح فيها. هنا إذا كان النقص ثلث، الثلث كثير بالنص الشرعي، مفهومه أن ما دون الثلث قليل. لكن هل مالك يتسامح عن الربع؟ لا، ما يتسامح عن الربع. يقول ابن القاسم أنه يتسامح مثل حبة أو حبتين. مش حبة، حبة من الدنانير، الدينار قال له حبة؟ نعم، لا، دينار الدينار دينار وليس بحبة. الآن يستعمل الحبة على أنه جزء كامل من المعدود، نعم، تعطيه 10 حبات يعني لا خلاص جزء كامل من المعدود. وتجاوز بعض الناس، يعني مدير يطلب 3 حبات موظفين، 3 حبات فراشين، 3 كذا. الحبة والحبتين ميزة يعني في التقدير الشرعي عندهم، يعني الدينار وزنه كذا كذا حبات. العبرة بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فإذا وزناها فنقصت عن 5 ليس فيها صدقة. والشرع كما يلاحظ مصلحة الفقير الآخذ أيضا لا يهدر مصلحة الغني الباذل، فالشرع جاء بالتوازن. يقول: ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون، يعني الأموال التي تتصرف، أما الأموال التي تكدس ولا تباع هذه انتظر حتى تباع. وهذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، التفريق بين المال التي تدار وبين الأموال التي لا تنفق في الأسواق، هذا رأي الإمام مالك. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينار، يعني ضعف ما يؤخذ على المسلم من زكاة. فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقص الثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. لماذا؟ إذا كتبت أنت زرايق، هذا إذا أخذ من المسلم أو من الذمي يكتب له كتاب، لأنه تجاوزه الآخر يمكن يأخذ منه،